بين غرب ومشرق وهب، فلو أمسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلة. إذن إنها العصبية القبلية، ولا بد من الثأر لبكير، وإلا سوف يعيرون بعدم أخذهم بثأرهم. فلما بلغت بحير قصائد الأبناء المحرضة على الثأر لبكير قال: توعدني الأبناء جهلا كأنما يرون فنائي مقفرا من بني كعبي، رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق عضبي. توعدني الأبناء جهلا كأنما يرون فنائي مقفرا من بني كعبي، رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق عضبي. نحن نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا. تريد القصيدة الأولى؟ قال هل نحن لأن قصيدة عثمان بن رجاء بن جابر من الأبناء بني عوف بن سعد. نعم، يقول: لعمري لقد أغضيت عينا على القذى، وبت بطينا من رحيق مروق، وخليت ثأرا طلا، واخترت نومة، ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق. فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت بحيرا في دم مترقرق، فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف، فعوف أهل شات حبلق. دع الضأن يوما قد سبقتم بوتركم، وصرتم حديثا بين غرب ومشرق، وهبوا فلو أمسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلق. جزاكم الله خير أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في اللقاء القادم، اللقاء 11.